نيكولا تسلا واحد من أكبر العلماء اللي مروا على التاريخ، لكن الأشياء اللي واجهها خلال مسيرته ممكن تكون أصعب وأعقد من أي شيء واجهها أي عالم ثاني في العصر الحديث. الأسرار والخفايا اللي موجودة في قصة هذا الرجل تفتح الآفاق لكثير من النظريات والأفكار الغريبة والغامضة. فخلونا اليوم ناخذ نفس عميق ونغوص في عالم نيكولا تسلا. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. هذا الفيديو برعاية تطبيق ستوري تيل، أكبر مكتبة عربية للكتب الصوتية. اليوم موضوعنا عن نيكولا تسلا. ستوري تيل عندهم كتابين مميزين جدا عن تسلا. الكتاب الأول مختصر ويلخص حياة تسلا بشكل سريع، أما الكتاب الثاني فهو سيرة ذاتية يحكي قصة تسلا بطريقة روائية جدا مميزة. الكتاب فعلا عبارة عن رواية، مدة الكتاب 16 ساعة، ويروي قصة تسلا بطريقة درامية جدا ممتعة، حوارات وأحداث وكثير أشياء. فبعد ما تشوفون هالفيديو، اللي حاب إنه يتعمق أكثر في حياة تسلا المشوقة يقدر يسمع هذين الكتابين وراح يحصل جرعة تشويقية جدا قوية. طبعا غير هذه الكتب، تطبيق ستوري تيل مليان بالكتب في مختلف المجالات اللي تحبونها. راح تحصلون آلاف الكتب بالعربي والإنجليزي في تطبيق ستوري تيل مقابل اشتراك يعتبر رمزي على هذه المكتبة الضخمة اللي راح تحصلونها. صدقوني من أكثر التطبيقات المفيدة والمسلية اللي ممكن تضيف لكم إضافة كبيرة في حياتكم. فاستغلوا الفرصة وحاولوا تجربونها في أقرب وقت. رابط التحميل راح تحصلونه في الوصف تحت الفيديو. نيكولا تسلا، حتى لو ما سمعت بهالاسم في حياتك، فهذا الإنسان ساهم بشكل كبير في طريقة حياتنا اليوم. كل الأجهزة والتكنولوجيا اللي نستخدمها جزء كبير من فضل اختراعها وتطورها يرجع لهذا العقل العبقري اللي نور حياتنا حرفيا. هذا الرجل له الفضل بعد الله بأن بيوتنا منورة اليوم، وهو اللي بعد بدأ ثورة الاتصالات اللاسلكية اللي بعدين راح تتطور بفضلها تقنية الراديو والاتصالات. حتى الباينري كود أو شفرة الثنائية اللي كل أنظمة الكمبيوتر الرقمية مبنية عليها، علوم تسلا واكتشافاته هي اللي أسستها. مع كل هذا، اسم تسلا في التاريخ ما كان يتردد بقدر المخترعين والعلماء الثانيين اللي طول حياتنا نسمع عنهم. ما راح استغرب حتى لو كان في كثير منكم ما سامعين باسمه من قبل، لأنه فعلا بطريقة ما هذا الإنسان كأنه كان في حد يحاول يخفي اسمه من التاريخ أو يقلل من حجم إنجازاته الكبيرة. يعني مثلا من وإحنا وصغار نسمع عن توماس أديسون وأنه هو اللي اخترع المصباح الكهربائي، لكن بالكاد كنا نسمع عن نيكولا تسلا اللي اشتغل ويا أديسون وتفوق عليه بمراحل. يا ترى ليش اسم تسلا ما كان يتردد بالقوة اللي كنا نسمع فيها أسماء العلماء والمخترعين اللي كانوا أقل منا شأنا؟ قصة حبكتها قد يكون فيها أسرار تاريخية مهمة، خاصة لما نعرف أن تسلا كان جديا يحاول يصنع طريقة تعطي كهرباء مجانية لكل العالم، الشيء اللي طبعا راح يخلي بعض الرجال الأثرياء يخسرون مليارات وحتى تريليونات لو نجح. وبعد كانت لتسلا محاولات في اختراعات ممكن تكون مدمرة، مثل الاختراع اللي كانوا يسمونه شعاع الموت. يكفيك تعرف ان FBI استحوذوا على كل ملفات وابحاث تسلا بعد وفاته وقفلوا عليها لمدة 10 سنوات. هل يا ترى كل هذه الاشياء لها دور في محاولة اخفاء اسم تسلا من التاريخ، ولا هي مجرد اساطير؟ والاهم من هذا، كيف عالم ومخترع عظيم مثل تسلا يموت وحيد وهو مكسور ومفلس تماما، وحتى جسمه كان هزيل لانه ما كان ياكل الا البسكوت المالح والحليب؟ كيف وصل الحال لهالدرجة؟ منو كان السبب ومنو الأعداء الأقوياء اللي كانوا واقفين في وجهه ووصلوه لهالحال؟ عشان نحاول نجاوب هالأسئلة لازم قبلها نعرف قصة تسلا. فخلونا نبدأ من البداية. نيكولا تسلا انولد في سنة 1856 في بلدة صغيرة اسمها سميليان في الدولة اللي تعرف حاليا باسم كرواتيا. انولد تسلا في ليلة عاصفة كان يملأها البرق والرعد والغيوم السوداء. بحسب القصص المتناقلة ان واحدة من اقارب العائلة اللي كانت حاضرة وقت ولادته قالت ان هذا الطفل راح يكون طفل من الظلام. فردت عليها ام تسلا وقالت لا، راح يكون طفل من النور. ما كانت أمه تعرف شقد هالوصف راح يكون دقيق، لأن ابنها راح ينور العالم حرفيا. عاش تسلا الصغير حياته كطفل طبيعي، ما كان في أي شيء مميز. لكن في يوم من الأيام لما كان هو عائلته رايحين في رحلة ركوب على الأحصنة، أخوه الأكبر كان راكب الحصان وماشي بسرعة، وصارت حركة غلط فطاح من على الحصان. هذه الطيحة كانت جدا سيئة لأنه طاح على رقبته وكسرها، وقبل ما يقدرون يسعفونه كان الولد ميت. حادثة موت أخوه هذه أثرت على تسلا بشكل كبير، كانت صدمة قوية جدا جدا بالنسبة للطفل في عمره، خاصة أنه كان يحب أخوه حب كبير. ومن هذاك الوقت بدأ تسلا يشوف أشياء مثل الرؤى، وبدأ الواقع والخيال يختلط في مخه. كانت تجي مثل الومضات اللي تخلي مخه ينفصل عن الواقع بطريقة غريبة. ومع أنه ما تشخص من طبيب نفسي في حياته كلها، لكن في اعتقاد قوي أن تسلا صار يعاني من اضطرابات عقلية قوية من بعد هذه الحادثة. لكن هذه الاضطرابات النفسية اللي كانت لها مساوئ كثيرة، جات معاها قدرة عجيبة على التخيل بطريقة ممكن نعتبرها خارقة للعادة، خارقة للقدرات البشرية. خيال تسلا كان كأنه واقع، كان يقدر يبني أشياء كبيرة ومعقدة في عقله، صعب على أي عقل بشري عادي أنه يستوعبها حتى لو كتبها ورسمها وفصلها على الورق. فكان خياله الفوتوغرافي هذا واحدة من أهم الأسلحة اللي ساعدته في حياته كمخترع وعالم. لكن وصول تسلا لعالم الهندسة والاختراعات كان محفوف بالعوائق. تسلا كان يحلم بعالم الهندسة والكهرباء والاختراعات وكيف ممكن يطورها ويخلي العالم مكان أحسن، لكن أبوه كان قسيس في الكنيسة وكان مصر أن تسلا يتبع خطاه ويصير قسيس مثله. فتسلا كان يحاول ياخذ ويعطي وياه ويقنعه أنه لازم يخليه يتبع شغفه ويسمح له يروح للجامعة ويدرس الهندسة والميكانيك. لكن الأب ظل مصر على رأيه لحد ما تسلا أصيب بمرض الكوليرا في يوم من الأيام. ومرض الكوليرا يا عزيزي في ذاك الوقت كان مرض فتاك، ما له علاج مثل اليوم، واحتمال موت الشخص اللي يصاب فيه كان جدا جدا عالي. وحالة تسلا صارت تسوء يوم ورا يوم، أهله حتى كانوا جاهزين إنه يموت، كانوا مجهزين له الكفن. لكن حتى أثناء معاناته ظل تسلا يقول لأبوه ويطلب منه إنه يسمح له يروح للجامعة ويدرس الهندسة، الشيء اللي خاطره فيه. الأب هني كان مكسور وهو يشوف حالة ابنه اللي على مشارف الموت، وكان مستعد إنه يسوي له أي شيء عشان يحسسه بأي قدر من التحسن. فأبوه نذر نذر قدامه وقدام أمه إنه إذا تحسن وشفي من المرض راح يخليه يروح يدرس هندسة في الجامعة وما راح يجبره يصير قسيس مثله. وبقدرة قادر سبحان الله من بعد هذا النذر بدت حالة تسلا تتحسن على طول لحد ما شفي بالكامل. وطبعا أبوه أوفى بالنذر وسمح له أنه يروح للجامعة ويدرس العلم اللي كان يحبه. في الجامعة تسلا كان عبقري بكل معنى الكلمة. الموضوع وصل لدرجة أن الأساتذة كانوا يتهمونه بالغش، لأنه كان يقدر يحل مسائل معقدة تفاضل وتكامل بدون ما حتى أنه يكتب على الورق، كان يقدر يحلهن مخه. قدرته العجيبة وخياله الفوتوغرافي كان شيء ما حد قادر يستوعبه. بس حتى مع هذه القدرات العبقرية الخارقة كان تسلا طالب مجتهد، حتى كلمة طالب مجتهد قليلة في حقه يا رجل. هذا الإنسان كان يشتغل ويدرس من الساعة 3 الفجر للساعة 11 المساء كل يوم، 20 ساعة شغل وأربع ساعات نوم بس. هذه كانت حياة تسلا، وهني الواحد يبدأ يستوعب شقد صعب إنه يصير عالم ومخترع عظيم يسوي ثورة في العالم. هذين الناس ما كانوا عباقرة بطبيعتهم وبس، لا، حتى كمية الشغل اللي كانوا يسوونها كانت شيء معظمنا ما يقدر حتى يستوعبه. هذه متطلبات إنك تكون واحد من العلماء اللي يخلدهم التاريخ. الشيء الوحيد المحبط في حياة تسلا إنه كان يحس إن أبوه ما كان فخور فيه. حتى لما كان يجيب شهادته للبيت ويراوي إياها، كان أبوه يفتحها ويشوفها كلها درجات كاملة وبكل برود يقول له حلو تمام، ويقول له أي كلام يمشي عليه ويعطيه ظهره. هذا الشيء كان جدا محبط لتسلا، إن أبوه اللي يحبه ما كان مهتم بشغله وإنجازاته. بس بعدين بعد وفاة أبوه راح يعرف تسلا ان ابوه كان في الواقع جدا فخور فيه. اللي صار ان اساتذة تسلا في الجامعة كانوا خايفين عليه من كمية الدراسة والشغل والأبحاث اللي كان يسويها، وعلى كثر محاولاتهم انهم يخلونه يخفف شوي من الضغط اللي حاطنا على نفسه، لكن تسلا ما كان يستجيب وكان يكمل على نفس الطريق بدون أي راحة. فهني الأساتذة هذيلة كتبوا لأبوه في محاولة منهم إنه يتدخل ويقنع ابنه إنه يخفف الضغط الفظيع اللي قاعد يحطه على نفسه، لأنه حرفيا ممكن يموت من كثر الشغل اللي قاعد يشتغله. فأبوه بعد ما عرف عن محاولات إقناعهم له بدون فايدة، فكر مع نفسه وحس إنه يمكن أحسن طريقة أو أحسن حل انه يحاول يتظاهر انه ما مهتم باللي قاعد يسويه ابنه، ولا مهتم بدرجاته العالية ولا جهده الجبار اللي كان قاعد يبذله. كان هدف ابوه انه يحبطه او يثبطه ويخليه يخفف الضغط اللي حاطنا على نفسه شوي. مع كل هذا تسلا مهتم واستمر على نفس الطريق، فصل نفسه عاطفيا عن ابوه وركز على شغله، مع ان ابوه كان يريد مصلحته. تسلا ما عرف عن كل هذا إلا بعد ما مات أبوه بعدها بفترة قصيرة، وقرأ الرسائل والمذكرات اللي تركها له. هذا الشيء خلى تسلا عازم أكثر إنه يكمل في مجاله ويبدع فيه، وكان في وقتها شغوف بالكهرباء وعلومها، وكان حلمه اللي بدأ من ذاك الوقت إنه يقدر في يوم يخترع طريقة عشان ينقل الكهرباء بدون أسلاك. مع إنه كان عندها الشغف الكبير، لكن وفاة أبوه أثرت عليه بشكل كبير، وتسلا في النهاية مهما كان يظل إنسان، ومن طبيعة الإنسان أن أحيانا ينحرف عن الطريق، ومرات يكون انحراف قوي. بطريقة ما تسلا أدمن على القمار. الموضوع بدأ صغير وصار يكبر شوي شوي. المصيبة أن تسلا ضيع كل فلوس اللي كان المفروض يدفعها للدراسة في القمار. شيء صادم أنه بعد كل هذا الجهد والشغل وعلى كل الذكاء والعبقرية توصل الأمور لهالدرجة. سبحان الله، الإنسان ممكن يدمر نفسه بنفسه إذا ما سيطر على عقله، حتى لو كانت كل وسائل النجاح متوفرة عنده. فتسلا ضيع فلوس دراسته واضطر أنه يترك الجامعة قبل ما يخلص. بس مع هذا يظل العلم والقدرة اللي عنده فعليا تتجاوز حتى أساتذته، فما كان محتاج الشهادة لذيك الدرجة. ففي سنة 1881 قدر تسلا أنه يحصل وظيفة رئيس الكهربائيين في شركة تلغراف في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا بدون شهادة. في النهاية إذا الواحد يقدر يثبت إن عنده القدرة والعلم في شيء معين، فالشهادة ما بشيء مهم. خلال شغله في هذه الوظيفة عقل تسلا كان بعد شغال ومليان بالخيالات والاختراعات، وفي ذاك الوقت جاته صورة وتخيل لمولد كهربائي يشتغل بطريقة مختلفة عن أي مولد كهربائي موجود في العالم وقتها. احنا نتكلم عن شيء بعده بس موجود في خياله، في مخه، ما حتى رسمه على الورق. هذا المولد انتوا بعد حطوه في عقولكم وتذكروه زين، لانه راح يكون بداية الثورة والتغيير اللي راح يسويه تسلا في العالم كله. من هني ومن هذا المولد بدت الفكرة اللي لولاها على الاغلب ما كنت راح تكون قاعد تشوف هالفيديو الحين، ما كانت حتى بتكون عندك كهربا في البيت. المهم مرت الايام وجات سنة 1882 وانتقل تسلا لفرنسا، وهناك اشتغل في واحدة من فروع شركة اديسون للكهرباء. ايوة اديسون اللي معظمكم عارفينه، اديسون اللي ينسب له اختراع المصباح، مع انه تقنيا ما هو اللي اخترعه، هو في الواقع حسنه وخلاه قابل للاستخدام العام، خلى كل الناس يقدرون يستخدمونه. وعشان نفهم قصة تسلا اكثر نحتاج نمر على قصة اديسون على السريع. توماس اديسون هو عالم ومخترع امريكي كان متخصص في مجال الطاقة والكهرباء، ومع ان المصباح الكهربائي كان موجود قبل اديسون، لكن اديسون هو اللي قدر يوصله للمرحلة اللي تمكن عامة الناس من استخدامه، فعشان كذا ينسب له الفضل في اختراع المصباح. هو أول واحد قدر أنه يصمم نسخة ناجحة وقابلة للاستخدام اليومي من قبل كل الناس. الشيء الثاني، عقلية أديسون كانت عقلية تجارية، وهذا شيء مهم لازم نعرفه عن أديسون. فأول ما قدر أنه ينتج نسخة ناجحة من المصباح الكهربائي، أول شيء فكر فيه كيف أحصل فلوس من اختراعي هذا. عشان المصباح ينجح ويصير منتج كل الناس يشترونه ويستخدمونه، لازم تتوفر الكهرباء، والكهرباء ما كانت شيء متوفر لعامة الناس في ذاك الوقت. فعشان تتوفر الكهرباء لازم نبني محطات ومولدات كهربائية ونصنع شبكة تمد المدن كلها بالكهرباء. ومن هني انطلقت شركة أديسون للكهرباء، الشركة اللي كان لها السبق في أمريكا إنها تبدأ تبني الشبكات الكهربائية في المدن. وهذا الشيء كان كبير وخلى أديسون يصير من أثرى الأثرياء فترة قصيرة. وشركته هذه توسعت ووصلت حتى للدول الأوروبية ومن بينها فرنسا. فالتحق نيكولا تسلا بالفرع الفرنسي من شركة أديسون كمهندس كهربائي. وفي هذاك الوقت تسلا كان عنده احترام وتقدير كبير لأديسون، لكن طبعا ما كان يقدر يقابله أو يلتقي فيه، هو في فرنسا وأديسون في أمريكا. بس مجرد أنه كان يشتغل في شركة أديسون كان شيء يفخر فيه تسلا بشكل كبير، وبسرعة صعد نجم تسلا وسمعته في الشركة كلها. كان مجال الطاقة والكهرباء مجال توه في بداياته، وكانت في كثير مشاكل تصيب المولدات والشبكات وغيرها، فكانت تحتاج إصلاح دائم. يمكن حتى تكلفة الصيانة كانت أغلى من تكلفة الإنشاء نفسها. فتسلا كان النجم اللامع في موضوع الصيانة هذا، كان حلال المشاكل العبقري للشركة. أي مشكلة تطلع على طول أول واحد يتصلون عليه كان تسلا، كان دايما يطلع لهم الحل السحري. الموضوع وصل لدرجة أن تسلا صار ينتقل ما بين الدول الأوروبية عشان يحل مشاكل شبكات الكهرباء اللي تديرها شركة أديسون في كل دولة من هذه الدول. فلما طلع اسم تسلا الطلعة هذه، بدوا كبار المدراء في الشركة يلاحظونه، وانعرض عليه أنه ينتقل للعمل في مركز الشركة وفرعها الرئيسي اللي موجود في مدينة نيويورك في أمريكا. تسلا قبل بالعرض على طول وانتقل لنيويورك في سنة 1884 وعمره 28 سنة، وهناك اشتغل في شركة أديسون ماشين ووركس، المركز الرئيسي لكل شركات أديسون. وهناك بدأ تسلا يشتغل أكثر من أي فترة مضت في حياته، فعليا كان مكرس نفسه للشغل طول الوقت. الموضوع وصل لدرجة أنه مرة قعد ليلة كاملة وهو يحل مشكلة من المشاكل اللي كانت موجودة في واحدة من المولدات الكهربائية، وما طلع من الشركة حتى في هذه الليلة. فلما جاء الصباح كان شكله متبهذل وتعبان، وبالصدفة هذاك اليوم أديسون شافه وقال له وهو يمزح، شكلك كنت مقضنها احتفال وشرب الليلة الماضية. فشرح له تسلا الموضوع وقال له لا، كنت طول الليل قاعد أحاول أحل مشكلة في هذا المولد وحليتها أخيرا. هني أديسون حس بالخجل من نفسه وارتفع تقديره لتسلا أضعاف مضاعفة، ومن ذاك الوقت صار تسلا مساعد مقرب لأديسون. تسلا كان يحترم أديسون احترام كبير ويعتبره رجل ملهم. وأديسون كان يقول وقتها رغم كل المساعدين الكثر اللي مروا علي، مستحيل أحصل مساعد أحسن من تسلا. فالشيء اللي ما كان حد يتوقعه وقتها إن هذيل الاثنين راح يصيرون ألد الأعداء بعد عدة أشهر. بس بعد ما قوت علاقة أديسون وتسلا صاروا يقعدون ويسولفون كثير مع بعض. واحدة من الأشياء اللي كان دايما يكررها تسلا إنهم لازم في المستقبل يحولون نظام شبكات الكهرباء للتيار المتردد، بينما أديسون كان مصر إنهم يظلون على التيار المباشر. أكيد كثير منكم ما يعرفون الفرق بين هذين المصطلحين، فخلوني أشرح لكم إياهن على السريع لأن هذه نقطة مهمة في القصة. التيار المباشر أو Direct Current واللي اختصاره DC ضد التيار المتردد أو Alternating Current واللي اختصاره AC. هذيلا نوعين مختلفين من التيارات الكهربائية. التيار المباشر يطلع من محطة توليد الطاقة ويسافر عبر الأسلاك الكهربائية باتجاه واحد وبجهد كهربائي ثابت. أما التيار المتردد فعلى العكس، يغير اتجاهه وهو يسافر على الأسلاك ما بين فترة وفترة، وبعد ممكن يكون جهده الكهربائي متغير. المشكلة في التيار المباشر اللي يحبه أديسون واللي بنى عليه كل محطاته والشبكات الكهربائية مالته، إنه ما يسافر لمسافات طويلة، وبعد كيلومتر إلى كيلومتر ونص تقريبا يبدأ يضعف بشكل كبير ويختفي. التيار هذا ما كان يقدر يقطع مسافات ويروح لأماكن بعيدة أو بيوت بعيدة عن محطة توليد الطاقة، فالموضوع كان يحتاج محطات طاقة كثيرة، لازم في كل مربع سكني تصير فيه محطة طاقة كهربائية عشان توصل الكهرباء للمباني والبيوت. على العكس التيار المتردد اللي كان يدعمه تسلا كان يقدر يسافر لمئات الكيلومترات بالراحة، فرق شاسع. كان بيكون حل فعال وأرخص من التيار المباشر لإنتاج الطاقة. وحتى من ناحية المشاكل، محطات ومولدات التيار المباشر تصير فيها مشاكل كثيرة وتتعطل بشكل دائم. تسلا كان داري بهالشيء تمام لأنه كان في طليعة العاملين اللي يصلحون هالمشاكل، فكان الوضع متعب مع أن شبكات الكهرباء ما كانت تغطي مناطق كثيرة وقتها، فكيف ممكن يبنون شبكات كهربائية تغطي أمريكا ودول كاملة بهذه المشاكل؟ فتسلا كان عارف أن التيار المباشر ما له مستقبل في مجال توزيع الطاقة على نطاق ضخم مثل الدول، لكن أديسون كان راكب راسه ومصر أنهم ما راح يركزون إلا على التيار المباشر. ويقول لك إذا عرف السبب بطل العجب. السبب الرئيسي في إصرار أديسون العجيب هذا كان لأنه يملك براءات الاختراع في مولدات ومحطات التيار المباشر، فقانونيا ما حد كان يقدر يستخدم التيار المباشر ومولداته بدون ما يدفع لأديسون. كان هو المستحوذ على كل هذا السوق، ولو السوق بدأ يتغير للتيار المتردد يمكن يطلعوا له منافسين كثر ويخسروا جزء كبير من السوق اللي هو مسيطر عليه فعليا في هذه اللحظة. أديسون كان شخص جشع، عقليته تجارية من الدرجة الأولى، الفلوس عنده تجي قبل كل شيء، وكان يريد كل الفلوس اللي موجودة في مجال الطاقة والكهرباء إنها تجي له. والسبب الثاني بعد إن التيار المتردد بعده ما في حد طور مولدات أو أنظمة تقدر تشغله بطريقة استهلاكية، فالموضوع يحتاج بحث وتطوير وضخ فلوس طبعا. فأديسون يفكر بما أن إحنا أوردي عندنا مولدات ومحطات التيار المباشر، ليش أصرف فلوس على أبحاث إضافية؟ ومن هني بدت المشاكل ما بينه وبين تسلا. تسلا كمل شغله في الشركة عادي، بس علاقته مع أديسون صارت تسوء يوم ورا يوم. تسلا دائما كان يعبر عن أنه ما راضي أبدا عن مولدات التيار المباشر وطريقة تصميمها، وأن هذه المولدات قاعدة تسبب مشاكل كثيرة ما لها داعي. فبحسب الروايات أنه في يوم من الأيام قرر أديسون يعطي تسلا تحدي. قال أديسون لتسلا لو قدرت تعدل على مولداتنا وتصنع تصميم أحسن بشكل كبير، بشكل يصنع فارق حقيقي، راح أعطيك بونس 50,000 دولار، واللي تعادل أكثر من مليون دولار بفلوس اليوم. فتسلا تحمس وقبل التحدي وقعد يشتغل ويكرف لأسابيع بدون توقف. وبعد ما خلص راح عند أديسون وكل ثقة وحط أوراق التصاميم قدامه. قعد أديسون يطالع في الأوراق اللي مرسوم عليها التصاميم، وبعد فترة اعترف فعلا انها تصاميم اكثر كفاءة واحسن من المولدات اللي موجودة عندهم حاليا. فوقف تسلا يطالع بابتسامة وهو يقول طيب حلو انك اعترفت، عطني 50,000 دولار اللي وعدتني فيها. فأديسون رفع عيونه عليه وابتسم بسخرية وقال له حبيبي تسلا، هذه كانت مجرد مزحة، شكلك ما تفهم حس الدعابة الامريكي، ما عليه توك جديد، بس صار لك كم شهر هني، يمكن سنة وإن شاء الله بتتعلم. فهني تسلا شعوط، الفيوزات عنده ضربت، وفي لحظتها قال لأديسون مع السلامة، خل شركتك لك، أنا ما راح أرجع هني. طلع تسلا بعد 6 أشهر بس من الشغل في شركة أديسون، وطبعا أخذ معاه تصاميمه وأفكاره وبدأ يشتغل عليها بروحه. وظل فترة وهو يعاني ويحاول يحصل مستثمرين وداعمين عشان يبدأ شركته الخاصة. الموضوع أبدا ما كان سهل، هو صح عنده أفكار قوية وممكن تكون مربحة جدا، لكن أفكاره هذه كانت تحتاج شغل وأبحاث وتمويل قبل ما تتحول لواقع. فالمستثمرين ما كانوا متشجعين أنهم يحطون فلوسهم بين يدين شاب بهالعمر عشان يسوي فيها اللي يريده. وكل ما يحاول تسلا أنه يقنعهم أن التيار المتردد هو المستقبل يعطونا ظهورهم، لأن في ذاك الوقت ما كان في عالم يعرف كيف ممكن يصنعون مولدات ومحطات تستفيد من التيار المتردد. ما كانوا يعتقدون أن في طريقة لبناء شبكات كهربائية باستخدام التيار المتردد، وهذا التشكيك كان واصل حتى عند رجال الأعمال والمستثمرين، فما كان حد منهم متشجع أنه يدخل ويدعم تسلا. لكن بعد كثير من المصاعب والتحديات اللي استمرت لمدة سنين، في سنة 1887 تسلا قدر أنه يصنع نموذج لمولد كهربائي يشتغل بالتيار المتردد. هذا المولد كان أكثر أداة فعالة في تحويل الكهرباء لطاقة ميكانيكية. هذا المولد هو أعظم اختراع قدمه تسلا للبشرية، وهذا هو نفس المولد اللي قلت لكم حطوه في بالكم، لأن تسلا كان يفكر فيه من لما كان يشتغل في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا قبل 6 سنين. من ذاك الوقت كانت هذه الفكرة في راسه، وأخيرا قدر أنه يحققها. هذا المولد هي اللي تقوم على فكرته محطات توزيع الكهرباء في العالم كل اليوم. وأخيرا بعد هذا الإنجاز قدر تسلا أنه يجذب انتباه مهندس ورجل أعمال اسمه جورج ويستينغ هاوس. ويستينغ هاوس هذا كان رجل أعمال كبير في سوق الطاقة والكهرباء، وكان من قبل يفكر بموضوع التيار المتردد، لكنه ما كان محصل طريقة فعلية عشان يصنع محطات ومولدات مبنية عليه. فلما شاف اختراع تسلا على طول عرف ان هذا هو المفتاح اللي بيوصل التيار المتردد للعالم ويحل معظم المشاكل اللي كان يسببها التيار المباشر. المولد هذا اللي اخترع تسلا كان اكثر كفاءة من كل النواحي، كان يقدر يوصل الكهرباء لمسافات اطول وبجهد كهربائي متغير، وكان ابسط واقل تكلفة، وفوق هذا ما كان عرضه لاعطال كثيرة مثل المولدات اللي تستخدم التيار المباشر، فيعني كان احسن من مولدات اديسون باضعاف. فويستينغ هاوس على طول تعاقد مع تسلا وعطاه كل التمويل اللي يحتاجه عشان يبدأ يشتغل على محطات ومولدات كبيرة تقدر توصل الطاقة لمدن كاملة. ويستينغ هاوس أبدا ما قصروا يا تسلا، عينه كمستشار وعطاه راتب 2000 دولار، واللي تساوي تقريبا 50,000 دولار بسعر اليوم، وطبعا عطاه أسهم بالشركة وتعاقد معاه على عائدات ياخذها من كل مولد يصنعونه مثل العمولة. وبهذه الشراكة بدت الحقبة اللي سموها حرب التيارات، أديسون والتيار المباشر في جهة، وفي الجهة المقابلة تسلا وويستينغ هاوس والتيار المتردد. بدت شركة ويستينغ هاوس بتجربة مولدات التيار المتردد على مشاريع صغيرة، وكل هذه المشاريع أثبتت أن مولداتهم كانت أكفأ وأرخص، وبدت شركة ويستينغ هاوس تاكل من حصة شركة أديسون في السوق شوي شوي. الضربة الأقوى اللي قدر تسلا وويستينغ هاوس يصيبون فيها أديسون كانت في سنة 1893. في هذه السنة كان مقرر أنه يصير معرض كبير في ولاية شيكاغو، معرض عالمي متوقع أنه يحضر ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. فكانوا يريدون يسوقون لهذا المعرض الضخم بأنه أول معرض مضاء بالكهرباء بالكامل في العالم كله. في ذاك الوقت بعد استخدام الكهرباء توه كان في بداياته، فإن معرض ضخم مثل هذا يطلع ويكون كله مضاء بالكهرباء، هذه كانت خطوة عظيمة، والشركة اللي راح تفوز بالعقد لإضاءة هذا المعرض راح تكسب كثير وتحقق لنفسها سمعة وشهرة عالمية. فهني شركة أديسون وشركة ويستينغ هاوس قدموا عروضهم للمنظمين، لكن التكلفة اللي قدمتها شركة ويستينغ هاوس كانت أقل بكثير من تكلفة شركة أديسون. فبطبيعة الحال قرروا المنظمين أنهم يتعاقدون ويا شركة ويستينغ هاوس. فهذه كانت من أقوى الضربات اللي أوجعت أديسون وشركته. المعرض كان مذهل وكل شيء صار على أحسن ما يرام. تجربة هذه أثبتت بشكل قاطع أن اختراع تسلا هو مستقبل الكهرباء في العالم. ومن بعد هذا المعرض جات الضربة القاتلة لأديسون سريعة بعدها، لما شركة ويستينغ هاوس قدرت أنها تأمن عقد أكبر محطة كهربائية في أمريكا كلها، محطة كهرباء شلالات نياجرا، وحتى في تمثال لتسلا موجود لليوم عند المحطة. هذه المحطة كانت خطوة كبيرة وأثبتت للحكومة الأمريكية أن التيار المتردد ومولدات تسلا كانت أحسن وأرخص ومشاكلها أقل بكثير من مولدات أديسون. فهذه كانت الضربة القاضية لأديسون اللي ما عرف شو يسوي بعدها غير أنه يبدأ باللعب القذر. أديسون بدأ حملة إعلانية قوية يحاول فيها أنه يسوق التيار المتردد على أنه تيار كهربائي غير آمن وخطير جدا. ووضح هذا الشيء بتجارب قذرة على الحيوانات. أديسون قدم دعوة للصحفيين عشان يجون لشركته، وقدامهم حط كلاب وقطط الشوارع على صفائح معدنية وكهربهم لحد الموت باستخدام التيار المتردد عشان يثبت خطورته. تخيلوا الحقارة. وبعدين عشان يقنعهم أكثر وعشان ما حد يقول إن الكلاب أو القطط حيوانات صغيرة، تخيلوا جاب فيل كامل وصوروه بالفيديو وهم يكهربونه لحد الموت. ما راح أعرض لكم الفيديو طبعا لأنه يمغص ويقهر وكل شيء. فوق هذا أديسون قدم مقترح للحكومة الأمريكية إنهم يسوون كراسي إعدام كهربائية بالتيار المتردد. أيوة، أديسون كان صاحب فكرة الإعدام بالكرسي الكهربائي، وفعلا سووا الكرسي الكهربائي بالتيار المتردد. أديسون صنعه بنفسه وصاروا يعدمون المجرمين عليه، وكل هذا بس عشان يسوه سمعة التيار المتردد قدام الناس. كان يقول للناس والصحفيين، ها شوفوا التيار المتردد حرفيا يقتل. هل هذا نوع التيار الكهربائي اللي تريدونه في بيوتكم؟ شيء عجيب، هالإنسان شيء عجيب والله. مع كل هذه المحاولات القدرة اللي سواها أديسون، لكنه فشل في أنه يمنع الحكومة أو الناس من أنهم يكملون في استخدام التيار المتردد. خلاص الكل كان شايف أنه أرخص وأسهل وأحسن من كل النواحي. وكذا مرت السنين واختراع تسلا قاعد ينتشر أكثر وأكثر. هني المفروض الواحد يفكر أن شركة ويستينغ هاوس المفروض أنها كانت قاعدة تدخل الملايين، ما صح؟ الغريب ان الوضع في الواقع كان بالعكس، الشركة كانت مديونة ووصلت ديونها لمبالغ ضخمة. ليش يا ترى؟ السبب كان ان الاقتصاد في هذه الفترة قاعد يمر بمشاكل وتعثرات كبيرة. ففي يوم من الايام راح ويستينغ هاوس لتسلا وشرح للوضع اللي هم فيه، وقال له ان الوضع صعب ولازم يقللون الخسائر لاقصى درجة ممكنة، وانه ما عنده القدرة حاليا انه يدفع لمستحقاته من عائدات تصنيع وبيع المولدات. مثل ما قلنا تسلا كان له راتب وأسهم وأيضا عمولة على كل مولد ينصنع. فتعاطفا مع صديقه ورفيق دربه، تسلا تنازل عن عمولته وقال لويستينغ هاوس إنه ما يحتاج يفكر بالموضوع، وحتى أخذ العقد اللي بينهم وقطعه قدامه. ويستينغ هاوس شكره بشدة وقدر له وقفته وياه. وبعد أصلا تسلا ما كان من مصلحته إن الشركة تفلس ويستحوذ عليها البنك، كان يريد يحافظ على شراكته ويا ويستينغ هاوس ويكمل مشواره وياه. لكن في نفس الوقت تنازله عن عمولته هذه واللي كانت سنويا تقدر بعشرات الآلاف بفلوس اليوم، تسلا حرفيا تنازل عن عشرات الملايين. لكن يمكن ما كانت في طريقة ثانية، وتسلا جمع مبلغ لا بأس به خلال هذه السنين، وحس انه جل وقت عشان يركز على تجاربه وأبحاثه مرة ثانية. فقرر انه ينسحب من الشركة وما يكون فعليا شغال فيها. فباستخدام هذه الفلوس اللي جمعها أنشأ عدة مختبرات في نيويورك عشان يبدأ فيها مشاريعه وتجاربه الجديدة. هذه الفترة كانت حقبة من الاختراعات الجديدة والمتتالية، خلالها سجل تسلا أكثر من 300 براءة اختراع لأشياء متعددة. كثير من أعمال تسلا هذه كانت الأساس لعدد كبير من الاختراعات اللي اخترعت في السنين اللي بعدها. وكثير من العلماء استخدموا المبادئ والمفاهيم اللي اكتشفها تسلا عشان يطورون اختراعاتهم في مختلف المجالات، الاتصالات، الأشعة، المحركات، السيارات، كل شيء. تسلا كانت لبصمة في كل المجالات الحديثة تقريبا. لكن واحدة من أهم المجالات اللي حط تسلا إيدينا عليها كان مجال الاتصالات والراديو. واحدة من أوائل اختراعاته في هالمجال كان عبارة عن قارب لاسلكي بالتحكم عن بعد، وكان في يوم قاعد يجربه في حديقة ماديسون سكوير في نيويورك. الناس لما شافوه يتحكم بالقارب عن بعد حسبوه قاعد يستخدم السحر عشان يحركه. لا تنسوا احنا بعدنا في سنة 1895. واحدة من اختراعاته المعروفة بعد في هذيك الفترة كان تسلا كويل أو ملف تسلا، واللي هو عبارة عن جهاز اسطواني يقدر ينتج كمية كهرباء بجهد كهربائي وتردد عالي جدا. بسبب هذا الاختراع اكتشف تسلا انه يقدر يرسل ويستقبل امواج راديو قوية لما تكون هذه الامواج على نفس التردد. هني دخل تسلا في مجال الاتصالات والراديو رسميا. اختراعه هذا كان الاساس في تكنولوجيا الاتصالات والراديو الحديثة، وكان يجهز نفسه عشان يخترع اختراع حقيقي يمكن الناس انهم يتواصلون عن بعد. لكن للأسف سنة 1885 صار حريق كبير في مختبره ودمره تماما، ودمر معاه كل أبحاثه واختراعاته. كانت مصيبة بالنسبة لتسلا، كارثة بكل معنى الكلمة. الحزن والإحباط اللي حس فيه كان شديد لدرجة انه اختلى بنفسه لفترة ووقف كل أعماله. في نفس هذيك الفترة كان في عالم إيطالي اسمه ماركوني عايش في إنجلترا، وأيضا كان شغال على فكرة الراديو، وحتى حاول انه يحصل براءات اختراع في المجال هذا في أمريكا، لكن تم رفضها لأنها كانت جدا شبيهة ببراءات اختراع تسلا. بس كل الأمور تغيرت لما قدر ماركوني أنه يرسل أول إشارة راديو عبر المحيط الأطلسي في سنة 1901. هذا الاختراع اللي وصل له ماركوني حرفيا كان يستخدم 17 براءة اختراع مسجلة باسم تسلا. وتخيلوا بعدها رجع أديسون بعد كل هالسنين وقرر أنه يدعم ماركوني ماديا، يمكن كان حقدا في تسلا أكثر من أنه دعما لماركوني. مع كل هذا تسلا ما كانت عنده مشكلة في اللي سواه ماركوني واللي وصل له. تريد تستخدم اكتشافاتي بطريقة مفيدة؟ عادي استخدمها. هذا كان تفكير تسلا. تسلا كان موجود عشان يخلي العالم مكان أحسن. لكن العجب العجاب صار لما في سنة 1904 مكتب براءات الاختراع الأمريكي وبدون أي سبب قرر يمنح ماركوني براءة اختراع الراديو، ومع أنه ما كان في سبب واضح لهالشيء، لكن على الأغلب كان بسبب قوة الأشخاص اللي دعموا ماركوني في أمريكا، وعلى رأسهم طبعا كان أديسون اللي كان يكره تسلا كره أعمى حتى بعد كل هالسنين. الموضوع وصل لدرجة أن ماركوني فاز بجائزة نوبل في الفيزياء سنة 1911، وكل هذا كان بفضل اكتشافات تسلا وبراءات اختراعه اللي استخدمها ماركوني. فبطبيعة الحال تسلا كان في قمة الغضب على المهزلة اللي صايرة. اوكي تريد تستفيد من اكتشافاتي وانجازي ما في مشكلة، لكن تسجلها باسمك وتاخذ براءة اختراعها وبعد تتكرم عليها، وين عايشين احنا؟ فرفع تسلا قضية على ماركوني، لكن القضية هذه ظلت مستمرة في المحكمة لسنوات وسنوات، ظلت تتجرجر في المحكمة بدون أي نهاية، وما راح يتم الحكم فيها إلا بعد ما يموت تسلا. حكمه لصالحة، لكن بعد شو يا حسرة بعد ما مات. وخلال هذه الفترة الصعبة في حياة تسلا كان نفسيا جدا مكتئب وتعبان، مع هذا ظل يحاول يكمل في مشواره وظل يحاول انه يخترع ويبحث ويطور. تسلا كان يريد يخلي العالم مكان احسن، وكانت عنده احلام كبيرة، واحدة منها كان انه ينقل الكهرباء لاسلكيا عن طريق الغلاف الجوي. كان في عنده اعتقاد وقتها ان الغلاف الجوي ممكن يشتغل بطريقة ما كمولد كهربائي مثل البرق اللي في السماء، فكانت فكرته انه يوصل لطريقة يحصد فيها هذا التيار الكهربائي اللي موجود في الجو ويوزعه على العالم للجميع مجانا. ليش مجانا؟ لان هذه الكهرباء الارض اللي تولدها مب مولد او شركة. الفكرة بصراحة انا ما فاهم تفاصيلها، وما أعرف أصلاً إذا الفكرة هذه واقعية ولا لا من الناحية العلمية، وما أعرف إذا تسلا أصلاً وصل فيها لمكان، ما أعرف إذا فعلاً بدأ يسوي شيء واقعي على الأرض يدعم هذه الفكرة. فالموضوع هذا بالذات ممكن حتى نقول إنه دخل في نطاق نظريات المؤامرة. كثير من الناس يقولون إن وقتها رجال الأعمال والأثرياء وعلى رأسهم أديسون أوقفوا تسلا عند حده قبل ما يسوي لهم مصيبة، لأن لو قدر فعلا بطريقة ما أنه يصنع تيار كهربائي لاسلكي من الغلاف الجوي راح يدمر لهم البزنس مالهم تماما، تريليونات راح تضيع منهم. بس بعد هذه النظرية ما عليها دليل واضح، في النهاية ما حد اعتقل تسلا أو قتله، لكن في نفس الوقت بعد ما حد عطاه تمويل عشان يحاول يبحث في هذه الأفكار أكثر. بس يظل الموضوع جذاب ومثير للتفكير، لأن لما عبقري ثوري مثل تسلا يفكر فيه معناه أن إمكانية تحقيقه على أرض الواقع قد تكون كبيرة. لكن بعد في أصوات ثانية تقول أن تسلا في هذيك الفترة ما كان على نفس مستوى العقلي اللي كان عليه في أيام شبابه، حتى نفسيا كان متحطم بسبب المشاكل اللي صارت له، الحريق ومشاكل براءات الاختراع والإفلاس وغيره كثير، وهالشيء كان ظاهر على شكله. وبعد قد يقول البعض أن أفكار تسلا صارت شاطحة بزيادة في سنوات الأخيرة، يعني مثلا في سنة 1934 أعلن تسلا في واحدة من الحفلات أن توصل لاختراع جهاز يطلق أشعة مركزة وقوية لمسافات بعيدة، وأطلق على هذا الجهاز اسم تيليفورس. لكن سرعان ما الناس والصحف قلبوا الاسم وسموه باسم ديث ري أو شعاع الموت، لأن الاختراع هذا بحسب وصف تسلا هو جهاز يقدر يطلق شحنات كهربائية مركزة في الجو تكون مثل الشعاع، وهذا الشعاع يقدر يطيح أي طيارة أو مركبة من الجو في ثواني، يعني كأنه مسدس أو مدفع إشعاع كبير، حرفيا مثل الأسلحة اللي نشوفها في أفلام الخيال العلمي. مع هذا تسلا انزعج من اسم شعاع الموت اللي أطلقوه الناس على اختراعه، لأن في الواقع تسلا كان يكره الحرب والأسلحة، وفكرته من هذا الجهاز كانت دفاعية مش هجومية، خاصة في ذاك الوقت اللي العالم كان طالع فيه من الحرب العالمية الأولى وعلى مشارف أنه يدخل في الحرب العالمية الثانية، كانت سنة 1934. فبحسب كلام تسلا أن هذا الجهاز الهدف منه أن كل الدول تمتلكه، فبالتالي كل دولة تقدر تحمي نفسها وتمنع أي دولة ثانية من أنها تهجم عليها وتقصفها بالطيارات والقنابل. على كل حال مو واضح إذا كان تسلا فعلا اخترع هذا الاختراع ولا كان مجرد فكرة على ورق أو حتى يمكن لا زالت في مخه، حتى هو ما تكلم كثير عن هالموضوع ولا عطى أي تفاصيل واضحة. في كثير من نظريات المؤامرة والأمور اللي قد تكون مخفية في حياة تسلا، ولو الواحد قاعد يبحث عنها ما راح يخلص، وعلى الأغلب أنه ما راح يوصل لنتيجة واضحة. الشيء الأكيد أن تسلا كانت أفكاره ثورية وسابقة لزمانه، وعقليته عبقرية بكل معنى الكلمة، وأكيد أن كثير من الأمور اللي كان يفكر فيها أو يطمح لها ممكن تكون مزعجة جدا لكثير من أصحاب الأموال والقوة في العالم. أكيد أنه ما راح نقدر نكشف كل الأسرار ونعرف كل الخفايا. كل اللي نعرفه أنه على آخر سنوات حياته تسلا عاش وحيد ومفلس، وحتى أكله كان عبارة عن بسكوت مالح وحليب بس. وفي هذه السنوات الأخيرة عاش في غرفة فندق اسمه The New Yorker، وكانت في واحدة من الشركات عينتها عندهم كمستشار تقديرا له على إنجازاته، وكانوا هم اللي يدفعون أجر الغرفة للفندق. وفي يوم 7 يناير سنة 1943 فتحت عاملة النظافة غرفة تسلا عشان تحصل طايح على الأرض وهو مفارق الحياة بعد عمر وصل 86 سنة. مات تسلا، وعلى طول بعدها استحوذت الـ FBI على كل أوراقه وأبحاثه وأقفلت عليها لمدة 10 سنين. في النهاية أكيد ما يريدون أبحاث عالم عبقري كان يبحث عن أشياء مثل شعاع الموت تروح لدولة عدوة والعالم وسط الحرب العالمية الثانية. حتى لو ما كانت هذه الأبحاث والأفكار لها تطبيق واقعي، تظل أفكار خطيرة ممكن تغير مسارات دول وتاريخها. وللحين في كثير من الناس يشكون أن عدد من أبحاث تسلا تم إخفائها أو تدميرها، ومثل ما قلنا مستحيل نعرف كل الأسرار والخفايا. لكن الأكيد أن تسلا كان واحد من أبرز الناس اللي ساهموا في تقدم البشرية، ويمكن لولا إنجازاته ما كنا عايشين في عصر التكنولوجيا اللي إحنا عايشين فيه اليوم. فشخص مثل هذا أبدا ما يستحق النهاية اللي انتهى عليها. يا رجل حتى أبسط شيء، جائزة نوبل تقدير ما عطوه. للأسف تسلا كان له أعداء أقوياء جدا حاولوا أنهم يهمشون طول حياته وحتى بعد مماته. لكن الحين وبعد كل هذه السنين بدأ عصر الإنترنت ينصف تسلا أكثر. لو بحثنا الحين فعلا راح نحصل كثير من المحتوى بمختلف اللغات يتكلم عن هذا الإنسان. ويمكن واحدة من أكثر الأشياء اللي أنصفتها في السنوات الأخيرة إن أكبر شركة سيارات كهربائية اتسمت عليه. على كثر الأشياء اللي حكيتها في المقطع فسيرة تسلا أكبر بكثير. اللي حاب إنه يتعمق فيها أكثر يقدر يحمل تطبيق ستوري تيل من تحت ويجرب يسمع الكتب اللي متوفرة عندهم عن تسلا. هذا الكتاب حرفيا أكثر من 16 ساعة رواية كاملة. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وجاكم ليو مرة ثانية عشان يذكركم انكم تحطون لايك على المقطع وتشتركون في القناة وتفعلون زر الجرس. وهذه بعد مقاطع سابقة ليو يقولكم لازم تشوفونها اذا ما كنت شفتوها قبل، صح؟ تقولهم يشوفونها؟ عافية، يلا قولهم مع السلامة، باي باي.